فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا دكاترة يدرسوننا، يقول في الجامعة، يعتقدون بأن صفتي السمع والبصر هما صفتان فعليتان لله عز وجل، يقول: ما القول الصحيح في ذلك؟ صفتان ذاتيتان، صفتان ذاتيتان، نعم، ليست فعليتان، لكن إذا قلت يسمع ويبصر صار فعلي، نعم.